أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أن قادرين على أن يخلق بلى وهو الخلاق العليم إنما ملكوت كل شيء.